ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 59، المغالطات المنطقية، الجزء الأول، Logical Fallacies 1. تحتوي الحلقة على مقتطفات من خطابات بعض السياسيين والشخصيات العامة، الهدف منها توضيح المغالطات المنطقية بإلقاء الضوء على أمثلة من الحياة اليومية. عندما يقوم البشر بعملية التفكير، من المفترض أنهم يسعوا إلى القيام بها بشكل صحيح، لكنهم عادة لا ينجحوا في هذا دائما، سواء عن قصد أو عمد. وبالتالي عبر العصور علماء المنطق بذلوا جهد كبير لتحديد الطرق والآليات التي تجعل البشر يميلون إلى التفكير الغير منطقي أحيانا. مثلا، إن لم يقدم الفرد مقدمات تدعم نتيجة الحجة، تعد هذه أحد صور التفكير الغير منطقي. والتفكير والجدليات من هذا النوع يطلق عليها المنطق الخاطئ fallacious أو المغالط. إذن بشكل عام، أي خطأ في المنطق هو مغالطة fallacy. وبالمثل يمكن أحياناً وصف أي فكرة خاطئة أو معتقد خاطئ بأنها مغالطة. لكن علماء المنطق في الواقع يستخدموا هذا الاصطلاح بشكل أكثر تحديداً من مجرد الإشارة إلى أي خطأ في التفكير. هناك فئات وأنواع معينة من الأخطاء في التفكير والجدال. هذه الأخطاء تظهر نمط pattern أو صورة محددة من الممكن الإشارة إليها. أحد آباء المنطق الحديث الفيلسوف الألماني جوتلب فريجا أشار إلى أن أحد مهام علماء المنطق هي تحديد الصعوبات التي تضعها اللغة في طريق المفكر. إذن كل مغالطة هي نوع من الجدال الخاطئ، والحجج التي تظهر هذا النوع الخاطئ من الجدال أو النمط المغالطات يقال إنها ارتكبت مغالطة. وعادة ما يشار إلى تلك الحجة التي تمثل أو ينطبق عليها نمط الجدال الخاطئ بتعبير مغالطة fallacy. على سبيل المثال، لو قلنا إن الشيوعيين يعتنقون مبادئ اشتراكية، وانطلقنا من هذا إلى إن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر اعتنق وطبق مبادئ اشتراكية في مصر بعد التحول من نظام الحكم الملكي إلى نظام الحكم الجمهوري في جمهورية مصر العربية، حقيقة لا شك فيها. إذن عبد الناصر شيوعي. هذا يعد نوع من الجدال الخاطئ أو المغالطة. من الجائز إن عبد الناصر يكون فعلا كان شيوعي، لكن هذه الحقيقة لا تتبع من أطروحة أنه اعترق مبادئ اشتراكية، الأمر اللي حدث بالفعل. هذا المنطق الخاطئ بيعد مغالطة، ونمطه هو لو كل سين هو صاد، لا يتبع من هذا أن لابد أن كل صاد يكون سين. مثلا، لو كل الكلاب من الثدييات، لا يتبع من هذا أن كل الثدييات كلاب. بنفس الصورة، كل الشيوعيين اشتراكيين، لكن لا يتبع من هذا بالضرورة أن كل اشتراكي شيوعي. هذا النمط في التفكير خاطئ، ولأن هذا النمط أو الصورة من التفكير الخاطئ تظهر في العديد من الجدليات، الكتابات والمناقشات، تم تحديدها ووضع اسم لها وأصبحت تعرف بمغالطة تأكيد النتيجة، The fallacy of affirming the consequent. وبالتالي الحجة السابقة بخصوص جمال عبد الناصر ترتكب مغالطة تأكيد النتيجة. في هذا المثال، الخطأ في الجدلية يطلق عليه مغالطة رسمية formal fallacy، وهو نمط من الأخطاء يظهر في الجدليات الاستنتاجية deductive arguments، على صورة محددة. لكن ليس هذا هو النوع الوحيد من المغالطات. معظم المغالطات في الواقع غير رسمية informal، وهي أنماط من الأخطاء التي يقوم بها الناس في استخداماتهم اليومية للغة. المغالطات الغير رسمية تظهر نتيجة الارتباك والتخبط في استخدام محتوى اللغة، وبما أن تنويعات وصور المحتوى اللغوي كثيرة ومتعددة، بالتالي يصبح من الصعب التعرف على المغالطات الغير رسمية وتحديدها مقارنة بالمغالطات الرسمية. أي أن اللغة هي التي تخدعنا في تلك الحالة وتضفي صورة ممكنة من الاستدلال في الانتقال من مقدمات ما إلى نتائج معينة، لكنها صورة خادعة أو منزلق فكري لغوي. هذه المنزلقات من الممكن تجنبها لو استطعنا فهم الأنماط أو الصور التي تكون عليها، وبالتالي سنركز في مناقشتنا على محاولة لحصر وتحديد تلك الأنماط اللغوية في المغالطات الغير رسمية. لكن لابد أن نكون حذرين جدا في مسعانا هذا، لأن اللغة غير دقيقة وملتبسة كما رأينا سابقا. ارجع لحلقة المعنى والمنطق. لابد أن نبدأ بعدم صنع المغالطات أنفسنا عند الجدال ضد الجدليات الخاطئة، وأن لا نتهم الجدليات بأنها مغالطات غير رسمية دون تدقيق في المصطلحات والتركيبات اللغوية المستخدمة. أي إن عند سعينا لتحديد الأنماط والأخطاء في اللغة المنطوقة والمكتوبة، يجب فهم نوع اللغة المستخدمة، ويجب أن تكون معاييرنا المنطقية عالية ومنضبطة. ولكن يجب أيضا أن يكون تطبيقنا لتلك المعايير على الحجج في الحياة العادية عادل ومتفهم للمنظومة الفكرية الشاملة لطارح الحجة. المغالطات المنطقية الغير رسمية informal fallacies كثيرة ومتعددة الصور، وبالتالي مهمة استيعابها شاقة بدون تقسيمها وجمعها تحت مجموعة من الفئات تميز خواصها وتوضح الفروق بينها. تقسيم المغالطات الغير رسمية أمر مختلف عليه داخل رواقات علم المنطق بين المنطقيين، وهناك أحزاب وفرق متعددة تبنت صور وتصنيفات متباينة للمغالطات المتعددة. حتى قوائم تلك المغالطات تباينت بشكل واسع بين المنطقيين، كل مجموعة وضعت مجموعات من قوائم المغالطات المختلفة وأعطت تلك القوائم أسماء محددة، وكذلك المغالطات نفسها. أي تصنيف محكوم عليه من البداية أن يكون ذاتي وكيفي، وبالتالي هذا الخلاف خارج دائرة دراستنا ومتروك بدرجة كبيرة للباحثين المتعمقين في المجال. والهدف من مناقشتنا سيركز بالدرجة الأولى على حصر أكبر عدد ممكن من المغالطات المنطقية الغير رسمية وتبني أحد التصنيفات لتوضيح سماتها والفروق ما بينها. لكني أردت لفت انتباهك أنك لو قرأت أو درست المغالطات الغير رسمية بصورة مختلفة أو تصنيفات أخرى، هذه أحد الآثار الجانبية للخلاف التصنيف الدائر داخل علم المنطق، لكن الأفكار ما زالت متشابهة بدرجة كبيرة. على أي حال، التصنيف الذي سنتبناه كالآتي: الفئة الأولى مغالطات الارتباط fallacies of relevance، وهي الفئة الأكثر شيوعا من المغالطات. في هذا النوع من المغالطات ببساطة مقدمات الحجة ليست على صلة أو ارتباط بالنتيجة، لكنها عادة ما تصاغ بصورة خادعة تطفي عليها صفة الارتباط ما بين المقدمات والنتيجة. الفئة الثانية مغالطات الحث الضعيف fallacies of weak induction، وهي أيضا فئة شائعة من المغالطات الغير رسمية. والإشكالية المنطقية في هذه الصورة من الجدال هو أن بالرغم من ارتباط المقدمات بالنتيجة، إلا أن هذا الارتباط المنطقي ضعيف وغير فعال في دعم النتيجة. الفئة الثالثة مغالطات الافتراض fallacies of presumption. في هذه الفئة من المغالطات مساحة الافتراضات واسعة جدا في المقدمات وغير مؤكدة، وبالتالي النتيجة المستدلة عليها تعتمد بشكل خاطئ على افتراضات غير مضمونة. الفئة الرابعة والأخيرة مغالطات غموض اللغة fallacies of ambiguity. الإشكالية الجوهرية في مغالطات الغموض تظهر نتيجة الاستخدام المركب للكلمات والعبارات. كلمة ما قد تستخدم بصورة ما في جزء من الحجة لتعني شيء ما مختلف عن استخدام نفس الكلمة في جزء آخر من الحجة، وبالتالي يحدث نوع من الغموض والالتباس داخل الحجة. مغالطات الارتباط fallacies of relevance. هذه هي الفئة الأكثر شيوعا من المغالطات الغير رسمية وأكثرها فداحة، والبعض يطلق عليها مغالطات عدم الصلة irrelevance، لأنها تنشأ في الجدليات التي لا يوجد فيها اتصال ما بين المقدمات والنتيجة. ولأنه لا يوجد اتصال ما بين المقدمات والنتيجة، لا يمكن الاعتماد على المقدمات كقاعدة للاستدلال على حقيقة النتيجة. لكن بكل تأكيد من الجائز أن المقدمات تقدم صورة من الارتباط النفسي والسيكولوجي يؤسس لتصرفات تؤدي لقبول الحجة عند البعض. بصورة أبسط، الإشكالية تظهر عندما تستخدم الجوانب العاطفية للغة لدعم حقيقة ادعاء ما دون إعطاء أسباب موضوعية حقيقية. هنتعرض لعدة صور من مغالطات الارتباط. من المهم الإشارة أني سأستخدم كل من اسم الحجة المتعارف عليها بكل من اللغة الإنجليزية واللاتينية، لأن بعض المصادر الكلاسيكية قد تستخدم المصطلحات اللاتينية للإشارة لاسم الحجة. التوسل بالأكثرية، The appeal to the populace, argumentum ad populum. تقريبا كلنا نسعى لحب، دعم وتقدير الآخرين. التوسل للجموع نمط من المغالطات المنطقية يتغذى على تلك المشاعر، الرغبة في قبول المتلقي لنتيجة الحجة. عادة يوجد طريقتين أساسيتين للتوسل بالأكثرية، طرق مباشرة وأخرى غير مباشرة. في الطرق المباشرة، المجادل خاطبا في جموع كبيرة من البشر عادة ما يحاول إثارة مشاعر الحماس لقبول نتيجة حجته. الهدف عادة هو إثارة نوع من العواطف معروفة في أدبيات علم النفس بعقلية الغوغاء، mob mentality. هذه الاستراتيجية تقريبا الطريقة الرئيسية التي يعتمد عليها الدغمائية، الإعلاميون، قادة المديرين والسياسيين. أدولف هتلر كان خبير في هذه الاستراتيجية، وخطاباته في الشعب الألماني أمثلة كلاسيكية على مغالطة التوسل بالأكثرية خلال فترة الحقبة النازية. لكن الطريقة شائعة ورائجة وتطورت بشكل كبير بين السياسيين والقادة ومختلف توجهاتهم السياسية وخلفياتهم التنفيذية، سواء كانت ديمقراطية أو ديكتاتورية، وأصبحت حتى طريقة شائعة في خطاب الأحزاب السياسية للجماهير، استخدام الأدوات المساعدة كالموسيقى، الأغاني، الحشود والعروض العسكرية وغيرها يساعد أكثر في إثارة الحماس، وعادة ما يكون تأثيره شديد الإيجابية، لأن الأفراد تريد الانضمام للكل، تشارك في نشوة الفرح والسعادة المشتركة مع الآخرين الذين قد لا يرتبطوا بهم بأي نوع من العلاقات. وهي نفس الأرضية العاطفية التي قامت عليها تجمعات حلقات الرقص والغناء المشترك في القبائل الإنسانية البدائية. في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث أعيش، هناك صور عديدة من حلقات الرقص العشوائية على شواطئ المحيط الأطلنطي، يتجمع فيها أفراد من كافة فرق وصور الحياة، بداية من المتشردين وانتهاء بطبقات مشهورة وغنية من المواطنين. حلقات الرقص عشوائية تماما بمعنى الكلمة، عادة ما تبدأ بمجموعة من الأفراد بيقرعون الطبول بصورة صاخبة ويرقصون بشكل غير نظامي بالمرة. في كثير من الأحيان بتنتشر صورة أو أخرى من المخدرات بين المشاركين زي المروانة لتحسين المزاج وتقليل سيطرة المخ على الإدراك، أي زيادة جرعة النشوة بشكل عام. تدريجيا تجذب الأصوات العالية رواد الشاطئ وبعض المرة المتضامنين مع هذا الأسلوب ولا يعترضوا على تداول المخدرات، وتبدأ رقعة الحلقة في الاتساع وتزداد عشوائيتها وجرعة نشوتها. بعض المنضمين في البداية قد يكونوا رافضين لفكرة تناول المخدرات داخل الحلقة، لكن تدريجيا يقبلوها حتى ولو بشكل سلبي في مقابل أن يحصلوا على جزء من نشوة الانتماء المؤقت لجماعة من الغرباء. على أي حال، هذا المثال وغيره يوضح بعض العوامل السيكولوجية التي قد تقود الأفراد لقبول مغالطة التوسل بالكثرة. أحد الأمثلة الأخرى التي عاصرتها بشكل شخصي هو أحداث 30 يونيو سنة 2013 في دولة مصر، حيث جرت عدة مظاهرات في عدد من محافظات الدولة نظمتها أحزاب وحركات معارضة للرئيس المصري المنتخب وقتها محمد مرسي، طالبوا فيها برحيله بعد عام واحد من توليه السلطة، وأعقبها انقلاب المؤسسة العسكرية بقيادة وزير الدفاع وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسي على السلطة التنفيذية المنتخبة وإنهاء حكم الرئيس مرسي. أيا كان موقفك من شرعية الأحداث، الصورة التي أود الإشارة إليها هنا هو شيوع مغالطة التوسل بالأكثرية بين مؤيدي الطرفين وقتها، خصوصا المعارضين، وأتذكر وقتها شيوع مظاهر مشابهة جدا لحلقات الرقص العشوائية على شواطئ كاليفورنيا يتجمع فيها جموع من الغرباء. من الصعب أن تستنتج نوع الارتباط الاجتماعي أو الثقافي بينهم، بيرقصوا في حلقات عشوائية على أغاني وموسيقى كتبت خصيصا لدعم موقفهم مثلا بتوحيد الشعب والجيش. لاحظ اللجوء للمشاعر الإيجابية هنا. حالة النشوة النفسية في رأيي جزء أساسي من التأثير على الموقف الفكري وقبول البعض لنتيجة الجدلية المطروحة. التسول بالمشاعر السلبية أيضا أحد الصور الرئيسية لخلق عقلية الغوغاء، وعادة ما تعرف بمغالطة الترويج للخوف Fear Mongering أو التوسل بالخوف The Appeal to Fear، وهي أيضا أحد الطرق المباشرة من مغالطة التوسل بالأكثرية حيث يستخدم الخوف كأساس لنتيجة الحجة. طبعا الخوف في كثير من الأحيان قد يكون مبرر طالما كان قائم على أدلة وأسباب منطقية، مثلا الخوف من التعرض للسرقة عند قيادتك سيارة على طريق خالي في الصحراء، معدلات السرقة فيه مرتفعة، هو خوف مبرر. لكن في مغالطات الترويج للخوف لا يدعم الخوف بأي دليل قوي، وعادة لا يرتكز إلا على الشك غير المنطقي الناتج عن تكرار رسالة أو إشاعة مرارا وتكرارا. التكرار التدريجي للرسالة يجعل الجمهور يشعر بعدم الارتياح، وقد يكون هذا وحده كافيا للحصول على عدد كبير من المستمعين بقبول استنتاج المجادل. هذه الصورة من المغالطات شديدة الشيوع في حملات الرئاسة الانتخابية، وعادة ما يستخدمها المرشحين للتلاعب بعواطف ومشاعر المنتخبين لتأمين احتياجاتهم الأساسية. بيكرروا للمتلقي أنهم في خطر وبالتالي لابد من دعم نتيجة حجتهم، في العادة هي انتخابهم لتأمين هذه الحاجة. على سبيل المثال الرئيس المصري الراحل محمد مرسي لجأ لاستخدام تلك المغالطة لكسب دعم الشعب المصري في مواجهته لبعض المشاكل الاقتصادية وقت فترة حكمه الغير مكتملة، حيث لجأ لتكرار رسالة غير مؤكدة أو مدعومة بأدلة موضوعية عن تدخل قوى الشر والمتآمرين والعملاء والخونة للعبث في استقرار منظومة الدولة. اللي بيحاولوا انه متصورين ان هم يهربوا من قدام عيني وروحوا في حارة مزنوقة علشان يعملوا حاجة غلط او بعضهم يسافر يستخبى بره وبعدين يتصل بحد جوه. كل ده واضح جدا. وانا ما زلت انا قلت الجمعة اللي فات وقلت قبل كده انا لا احب ولا اريد وليست ابدا هناك حاجة لكي استخدم اي اجراء استثناء، ولكن قلت ايضا اذا رأيت ان اهلي ووطني وثورة مصر في خطر فسوف افعل. وها أنا زا. نفس الصورة أيضا مع تعديل طفيف في الصياغة استخدمها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي وأجهزته الإعلامية لتكرار رسالة خوف غير مبررة أو مؤكدة ودون أدلة موضوعية عن قوى الشر وجماعة الإخوان المسلمين التي تحاول العبث باستقرار منظومة حكمه. وأي حد يفكر أنه يقرب منها لا لا، أنا هقول للمصريين انزلوا تاني ادوني تفويض قدام الأشرار. أي أشرار؟ هقول للمصريين تاني لو الأمر استمر كده وحد فكر انه يلعب في مصر وأمنها هطلب منكم، أنا ما طلبتش عشان بس بتتعذبوش، هطلب منكم تفويض تاني لان هيبقى فيه اجراءات اخرى ضد اي حد يعتقد انه ممكن يعبث بامنها واحنا موجودين. انا ما بخافش غير من ربنا وعليها هي بس. عادة الاطار العام في تلك الخطابات هو التأكيد على تكرارية بس رسالة الخوف والذعر من فئة أو جماعة ما دون تقديم أدلة موضوعية واضحة ومحددة تربط أفعال معينة بأحداث محددة، والهدف بالطبع دعم نتائج المجادل أيا كانت. على سبيل المثال الخوف المبرر من القيادة على طريق سريع عرفت عنه السرقة تتوفر فيه الأدلة الموضوعية لنتيجة الحجة. 1- الطريق السريع سين حدثت به صاد من حوادث السرقة في الفترة الزمنية نون بمعدل ميم واحد حادثة في الشهر. 2- هذا المعدل من الحوادث مرتفع مقارنة بمعدل الأمان الرئيسي لباقي الطرق ميم 2 حادثة في الشهر. 3- إذن هذا الطريق غير آمن ويجب تجنب القيادة عليه. في تلك الجدلية بكل تأكيد المجادل لجأ للخوف كي يدعم نتيجة حجته، لكنه خوف مبرر بأدلة موضوعية، إذن تصبح الحجة سليمة. في الطريقة الغير مباشرة من مغالطة التوسل بالكسرة، المجادل يلجأ لتوجيه الالتماس إلى فرد أو مجموعة من الأفراد داخل الجماعة بدلا من الجماعة في مجملها، محاولا التركيز على عنصر ما في تلك المجموعة وعلاقته بالجماعة ككل. هذا الأسلوب به درجة كبيرة من التشابه مع نوع آخر من المغالطات بيطلق عليه حجة العربة الموسيقية Bandwagon Argument، أو الصور العديدة المشابهة لها كالتوسل بالتقاليد Appeal to the Tradition، أو التوسل بالغرور Appeal to Snobbery إلى آخره. المرشحون قديما كانوا بيستقلوا في حملتهم الانتخابية عربة كبيرة تتسع لفرقة موسيقية ويجوبون المدينة، وكان الناس بيعبروا عن تأييدهم للمرشح باعتلاء العربة، ومنها نشأ اسم الحجة، أي اقفز إلى العربة، شارك الحشد وانضم للجماعة. الهيكل العام لحجة العربة عادة ما يكون على صورة كل الناس بتصدق كذا وكذا، إذن لابد أن تصدق أنت أيضا كذا وكذا. مثلا 1- كل الناس تعتقد في وجود حياة بعد الموت. 2- إذن لابد أن تعتقد أنت أيضا في وجود حياة بعد الموت. الفكرة إن لو كنت تحاول الاندماج مع الجماعة وأن لا تكون شاذ في أفكارك ومختلف، من الأفضل أن تعتقد فيما يعتقد به الآخرين. لكن لو فاكر من حلقة أسس علم المنطق، هناك أطروحة ما غائبة في تلك الحجة عن قصد أو غير قصد يجعلها تفتقد الارتباط المنطقي بين المقدمة 1 والنتيجة 2، وهي أطروحة لماذا يجب أن يعتقد الفرد فيما تعتقد فيه الجماعة. في الغالب أي طرح هنا سيكون من الصعب تقديم دعم لصحته، لأن ليس من الواضح منطقيا لماذا يجب أن يصح معتقد جماعة من الناس لمجرد أن هناك جماعة من البشر تعتقد فيه. علماء النفس عادة ما يصفون تلك الظاهرة الاجتماعية بتأثير عربة الفرقة Bandwagon Effect، عندما يشعر الفرد بالضغط والانصياع لموقف أو رأي معين لمجرد أنه رأي الأغلبية في الجماعة. الصورة الأخرى الغير مباشرة في مغالطة التوسل بالكسرة هي التوسل بالتفاخر Appeal to Vanity، عادة ما يلجأ المجادل فيها لإيجاد علاقة في حجته بين عواطف الحب، الإعجاب والتصديق من الجمهور على شخصية ما وما تحبه أو تفعله هذه الشخصية أو الفرد. هذا النوع من الجدال عادة ما يستخدم من قبل الآباء والدعاية بشكل عام. فكر مثلا في تلك الجملة التي من الممكن أن تقولها أم لابنها: محمد صلاح لاعب الكرة المصري المشهور كان يشرب اللبن وهو صغير، إذن لو أردت أن تكون لاعب كرة مشهور لابد أن تشرب اللبن أيضا. العاطفة التي تناشدها الحجة في المستمع هي الفخر والحب والقبول من الجماهير، وتداعب تلك المشاعر بإثارة خيال الفرد لشخصية عامة أخرى معروف عنها الحصول على مشاعر الحب والتصديق من الجمهور، وبالتالي يصبح الفرد أكثر قبولا لنتيجة الحجة. النتيجة نفسها قد تكون حقيقية، مثلا في الحجة السابقة من المفيد صحيا لمعظم صغار السن من الجنس البشري إلا إذا كانت لديهم طفرات جينية معينة شرب اللبن في مراحل نضجهم الأولى، لكن هذه الحقيقة غير مدعومة منطقيا بأن لاعب الكرة المصري محمد صلاح كان يشرب اللبن وهو طفل أو أنه لاعب مشهور. على الأقل الحجة لا تقدم هذا الدعم المنطقي. صورة أخرى من الطريقة الغير مباشرة هي التوسل بالغرور Appeal to Snobbery، فيها المجادل يحاول اللجوء إلى صنع علاقة خادعة بين نتيجة حجته ومجموعة صغيرة من الجماهير من المفترض إنها متفوقة بصورة ما أو أخرى، أكثر ثراء، قوة، سلطة، علما إلى آخره. الحجة عادة ما تكون على صورة لو كان المستمع يريد أن يكون جزء من تلك الجماعة، إذن لابد أن يقوم بالفعل الآتي، أو يفكر بتلك الطريقة، أو يشتري هذا المنتج إلى آخره. مثلا المطعم سين فقط للصفوة والمشاهير، كي تكون جزء من الصفوة لابد أن تأكل في هذا المكان. أو المشاهير يحملون فقط التليفون من ماركة سين، لهذا لابد أن تشتري التليفون سين. فعلا مجموعة من الجماهير المميزة بصورة أو أخرى من الممكن أن يفضلوا تصرف أو منتج ما، ولكن هذا ليس سبب منطقي كافي كي تمتثل لهذا الفعل. الصورة الغير مباشرة الأخيرة التي سنقدمها لك هي التوسل بالعادات والتقاليد، appeal to tradition. المجادل عادة ما يلجأ إلى أن شيء ما أصبح من العادات والتقاليد في مجتمع ما كي يثبت صحة نتيجة الحجة. في الواقع ادعاء أن شيء ما هو من التقاليد المجتمع مجرد مترادفة للدعاء أن هناك الكثير من الناس تعتقد في هذا الادعاء لمدة طويلة من الزمن. في الواقع هذه الصورة من الجدال شائعة جدا بين البشر بشكل عام، لكن خصوصا في المجتمعات الشرقية، وأعتقد أنك لو توقفت للحظات ستكون قادر على عد الكثير من الأمثلة. مثلا من العادات والتقاليد الشائعة في المجتمع المصري الدخول بالساق اليمنى لمكان جديد يباركه ويحقق الخير والسعادة، أو رؤية غراب أسود على سطح المنزل فال شؤم وينذر بموت أحد أهل الدار، أو تعديل النعال المقلوبة لأنها تجلب الشيطان داخل المنزل، أو عندما يتحدث شخص ما عن الأشياء العظيمة التي يمتلكها أو الخير الذي حدث له يقوم المستمعين بمسك الخشب منعا للحسد. القائمة طويلة وأكبر من إني أحصرها هنا، لكن ليس من الواضح في الهيكل المنطقي للحجج السابقة لماذا يجب أن نستمر في فعل تلك الأشياء أو الاعتقاد في صحتها لمجرد أن أفراد المجتمع قاموا بفعلها لفترة طويلة من الزمن. إذن الصورة العامة لمغالطات التوسل بالكسرة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لها نفس الهيكل أو التركيب، وهو إن كنت تريد أن تكون جزء من جماعة أو تحصل على الحب، التقدير، الشهرة إلى آخره، إذن لابد أن تقبل سين كحقيقة. في الطريقة المباشرة اللجوء لإثارة عقلية الغوغاء ينتج مشاعر انتماء الجماعة بشكل سريع حتى وإن تم هذا من خلال إثارة الخوف. الأفراد تشعر وقتها بالتوحد مع الجماعة، الأمر الذي قد يولد مشاعر بالقوة والأمان. عندما تصيح الجماهير وتهتف بصحة نتائج أو قرارات ما، أي فرد لا يتفق مع تلك الرؤية قطع نفسه من الاتصال مع تلك الجماعة ووضع نفسه في خطر فقدان الأمان، قوة والقبول المكتسب من الانتماء للكل. وبالتالي الميل النفسي لقبول النتائج التي تقبلها الجماعة تصبح عملية غير واعية داخل العقل البشري كصمام حماية لتحقيق الأمان من خلال الانتماء جماعة. التوسل بالقوة، appeal to force، argumentum ad baculum، الفكر الحقيقي لا يكون إلا حرا. الحرية في جوهر الفكر وكينونته، والقوة لا تصنع الحق. مغالطة التوسل بالقوة تحدث عندما يقدم المجادل حجة للمتلقي ويخبره بشكل مباشر أو غير مباشر إن ضرر ما قد يقع عليه بشكل جسدي، نفسي أو عاطفي إن لم يقبل نتيجة الحجة. المغالطة دائما ما تحتوي على صورة من التهديد الجسدي أو النفسي للمتلقي أو في بعض الأحيان لجماعة من الناس، وبالطبع هذا التحديد غير مرتبط منطقيا بنتيجة الحجة، وبالتالي تصبح الحجة مغالطة عدم ارتباط، لأن لا يوجد ما يربط التهديد بنتيجة الحجة منطقيا. لن أجد مثال أكثر بلاغة من المشهد الكوميدي في الفيلم المصري الكلاسيكي طاقية الإخفة بين الراحلين توفيق الدقن وعبد المنعم إبراهيم، عندما هددوا الأول بتصديق أن العلبة فيها فيل. طمش معك قول العلبة دي فيها إيه؟ فيها خد. لا بص كويس، العلبة دي فيها فيل. لا خد قول لك فيل. فيل فيها فيل فيها فيل فيها فيها فيها فيها فيها أمال ملكش دعوة بيها. افسخ خطوطك لها. استريح فسختها هي. رحمتك مني. العلبة دي قلنا فيها ايه؟ فيل. فيها فيل. فيها. فيل فيل فيل. يلا فيل. هذه الصورة من المغالطات المنطقية عادة ما يسهل التعرف عليها، وتبدو بدائية وغريزية جدا بين البشر. لا أستطيع أن أحصي لك عدد المرات التي شاهدت فيها في طفولتي الأصدقاء يتعرضون للتهديد لقبول أطروحة طفل آخر، لكن المثال بالقطع يمتد على البالغين أيضا، وأعتقد أنك ستكون قادر على حصر الكثير من الأمثلة في الحياة اليومية داخل مجتمعاتنا الشرقية. مثلا في أحداث 25 من يناير عام 2011 في دولة مصر، خرج الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك بعد 4 أيام من التظاهرات بخطابه الأول يطرح حجة نتيجتها إن الاستقرار وحفظ النظام الراهن مع بعض التعديلات هو الحل الوحيد للأزمة الحالية. لكن الخطاب أو الحجة احتوى على عبارات تهديد عديدة تشير إلى انتشار الفوضى وفقدان الأمان والاستقرار والانزلاق إلى المجهول. إن خيطا رفيعا يفصل بين الحرية والفوضى، وإنني إذ أنحاز كل الانحياز لحرية المواطنين في إبداء آرائهم، أتمسك بذات القدر بالحفاظ على أمن مصر واستقرارها وبعدم الانجراف بها وبشعبها لمنزلقات خطيرة تهدد النظام العام والسلام الاجتماعي، ولا يعلم أحد مداها وتداعياتها على حاضر الوطن ومستقبله. لكن ليس من الواضح منطقيا في سياق الحجة لماذا يرتبط هذا التهديد بنتيجة الحجة، وهو إن أفضل الطرق لحل الأزمة الراهنة هو تجنب تغيير المنظومة الحالية وطرح بعض التعديلات فقط على طريقة عملها. على سبيل المثال، لماذا لن تسبب إقالة الحكومة، الأمر اللي أعلنه مبارك كأحد القرارات وقتها في خطابه، الفوضى المدعاة؟ لكن إقالة مبارك رأس النظام وقتها سيسبب الفوضى. أي إن الطرح التهديدي في الحجة لا يقدم دعم منطقي مباشر أو حتى غير مباشر لنتيجة الحجة، وبالتالي تنتقل الحجة إلى تصنيف مغالطات عدم الارتباط والتوسل بالقوة. الاستراتيجية العامة التي تلجأ إليها المغالطة عادة هي إعاقة عملية التفكير والتحليل المنطقي للحجة عند المتلقي من خلال التأثير النفسي عليه بالتهديد، وبالتالي يضطر لقبول الهيكل الناقص للحجة. مثال آخر في خطاب الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي قبيل ذكرى 25 من يناير وانتشار دعوات بين بعض المعارضين للخروج إلى الشوارع لإعلان الثورة والاعتراض على نظامه القائم، وقام وقتها الرئيس السيسي باستخدام لغة تهديد مباشرة في خطابه للإشارة إلى قوة بأسه وشدة حكمه، وإنه رجل غير سياسي لكنه عسكري ولن يصلح معه ما قد صلح في السابق مع غيره من الرؤساء. لكن ليس من الواضح العلاقة المنطقية بين هذا التهديد والدعوات المعارضة على حكمه أو النتيجة التي سعى إليها في حجته، وهي دعوة هؤلاء المعارضين بعدم الخروج إلى الشوارع. أنا بقول الكلام ده لكم عشان لما أخذ أنا شايف كده كلام إحذاره، كلام اللي كان اتعامل من 7-8 سنين مش هيتكرر تاني في مصر. هي مش اللي منجحش ساعتها هتنجحوا دلوقتي، لا لا لا لا لا، دي انتوا باين عليكم وتعرفوني الصحيح. بتعرفوني الصحيح؟ لا والله، والله امنك واستقرارك يا مصر تمن حياتي انا وحياة الجيش. محدش يفكر يا جماعة يدخل معانا في الموضوع ده، لان انا مش سياسي، أنا مش سياسي بتاع الكلام. الاستراتيجية العامة التي تلجأ إليها المغالطة عادة ما تكون هي إعاقة عملية التفكير والتحليل المنطقي للحجة عند المتلقي من خلال التأثير النفسي عليه بالتهديد، وبالتالي يضطر لقبول الهيكل الناقص للحجة الذي يفتقد لأطروحة ربط ما بين المقدمات والنتيجة، لأن إن وضعت الأطروحة بشكل صريح وواضح أمام المتلقي غالبا ما سيرفض صحتها. ولذلك مثلا في خطاب مبارك كان من المهم تقديم مقدمة تربط الفوضى وتداعياتها بإقالته من منصبه، ويترك عملية تقييم حقيقة تلك الأطروحة للمتلقي بدلا من أن يشير إلى العواقب الغير مرغوب فيها. أو في خطاب السيسي كان من المهم تقديم مقدمة تبرر لماذا لابد أن يستمر في منصبه، وإن خروج الجماهير للاعتراض عليه ليست الطريقة المثلى للتعبير عن آرائهم أو تغيير الوضع القائم، بدلا من استخدام اللغة التهديدية التي لجأ إليها. التوسل بالشفقة appeal to pity argumentum ad misericordium. على النقيض من التوسل بالقوة، مغالطة التوسل بالشفقة أو استدرار العطف تحدث عندما يقوم المجادل بمحاولة دعم نتيجة حجته من خلال إثارة عطف وشفقة المستمع. هذه الشفقة قد تكون موجهة نحو المجادل نفسه أو جهة أو حزب آخر. مرة أخرى، هذه الصورة من مغالطات عدم الارتباط شائعة جدا وغريزية عند البشر، وتستطيع رصدها في أكثر الصور بساطة من الجماعات البشرية مثل الأطفال. أتذكر مثلا في أيام طفولتي محاولة صديق إقناعي بمساعدته على الغش في أحد الامتحانات لأنه مريض بمرض مزمن. العلاقة غير واضحة لماذا الغش مقبول في تلك الحالة إذا كان الطفل لديه مرض مزمن، لكن الاستراتيجية عادة ما تكون فعالة لأنها تشل عملية التفكير المنطقي عند المتلقي وتؤثر على الجانب النفسي لديه. هذه الصورة من المغالطات شائعة جدا في المحاكم. أحد الطرق الأساسية التي قد يستخدمها المحامين للدفاع عن موكليهم أمام القضاء. من المهم الإشارة لأن بعض الحجج التي تثير التعاطف ومشاعر المتلقي ليست بالضرورة مغالطة، وقد نطلق عليها في تلك الحالة حجج الرحمة arguments from compassion، لأن هذه الصورة من الحجج عادة ما توضح الانتقال من عاطفة التعاطف للسبب المنطقي الذي يدعو لقبول أطروحة الشفقة تدعم النتيجة، وإن لابد وأن نقبل عدم مسؤولية الفرد عن تلك النتيجة. مثلا في بعض الأحيان قد نستخدم الظروف الاجتماعية لأفراد ما لتبرير نتيجة بعض أفعالهم الغير قانونية تحت وطأة الحاجة للنجاة أو الحياة. اللص الذي يسرق الخبز كي يسد رمقه مثلا، أو الأب الذي يتهرب من دفع الضرائب ليوفر احتياجات أسرته الأساسية إلى آخره. لكن على النقيض، مغالطات التوسل بالشفقة تتجاهل هذا الارتباط المنطقي بين الشفقة المطروحة وعلاقتها بنتيجة الحجة، وتسعى فقط لإثارة العاطفة لدى المستمع لشل عملية التحليل المنطقي للحجة. المثال الأخير الذي سأطرحه عليك لتوضيح مغالطة التوسل بالشفقة هو أيضا من حوليات أحداث 25 يناير عام 2011 في دولة مصر. الخطاب الثاني الذي وجهه الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وقتها، نتيجته كانت مقتضاها عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة وتعديله لبعض المواد الدستورية، لكن عدم رحيله عن السلطة مباشرة كما طالبت العديد من القوى الثائرة وقتها. في نص خطابه الثاني استخدم مبارك لغة عاطفية واستراتيجية لضر الشفقة والتعاطف، تعد أحد النماذج القياسية على مغالطة التوسل بالشفقة، لأنه ليس من الواضح ما هي العلاقة المنطقية بين تلك الأطروحات العاطفية في نص الخطاب وبين نتيجة الحجة وهي عدم تنازله عن السلطة. إنني لم أكن يوما طالب سلطة أو جاه، ويعلم الشعب الظروف العصيبة التي تحملت فيها المسؤولية، وما قدمته للوطن حربا وسلاما، كما أنني رجل من أبناء قواتنا المسلحة، وليس من طبعي خيانة الأمانة أو التخلي عن الواجب والمسؤولية. إن حسني مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الوطن العزيز هو وطني، مثلما هو وطن كل مصري ومصرية. فيه عشت وحاربت من أجله، ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا. إن الوطن باق والأشخاص زائلون. نص الخطاب متاح على العديد من المنصات الإلكترونية، أنصحك بقراءته مرة أخرى ومحاولة إيجاد الارتباط المنطقي بين أطروحات الشفقة في الخطاب ونتيجة الخطاب. سواء اتفقت أو اختلفت مع مبارك أو نتيجة الأحداث، الاستراتيجية كانت فعالة جدا. ولو كنت متابع أو جزء من الأحداث وقتها، ستتذكر أن جمل الشفقة في الخطاب كان لها تأثير على قطاع كبير من جموع المتلقين داخل الشعب المصري، وأثرت على قدرة تحليلهم المنطقية لنتيجة الخطاب، وفي كثير من الأحيان ساعدت في تحول البعض لقبول عدم تنازل مبارك عن السلطة فقط تحت مبرر الشفقة والتعاطف، الأمر الذي في رأيي يعد أحد أنجح تطبيقات المغالطة على نطاق شعبي واسع في العصر الحديث. الشخصنة Argument against the person Argumentum ad hominem. مغالطة الشخصنة عادة ما تكون شائعة في الحوارات الساخنة بين فردين، أحدهم يحاول طرح حجة ما سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والآخر يرد على الحجة بالتركيز على طارح الحجة بدلا من الحجة نفسها. في تلك الحالة الفرد الثاني يوجه هجوم شخصي على طارح الحجة، أو كما يقال بالعامية المصرية الدرجة يشخصن الموضوع. المغالطة من الممكن أن تحدث في ثلاث صور رئيسية: واحد، شخصنة مسيئة، السب ad hominem abusive، اللي واضح من اسمها أن المشخصن يوجه هجوم مسيء لشخص طارح الحجة. في الحقيقة هذه الصورة من المغالطات المنطقية شائعة جدا في وسائل الإعلام الغير مهني، الموجود بكثرة في معظم دول العالم، لكنه ينتشر بصورة أكثر في الدول اللي أنظمة الحكم فيها شمولية ديكتاتورية. أدوات الإعلام عادة ما تشن هجوم مباشر على طارح الحجة وتجرح في شخصه دون أي علاقة بالحجة أو الطرح الذي يقدمه المجادل. أعتقد مش محتاج أطرح عليك أمثلة في تلك الحالة، لو تأملت اللحظات ستجد عشرات بل مئات الأمثلة تقريبا بشكل يومي في مختلف وسائل الإعلام العربية للأسف. المشخصن عادة ما يتجاهل مادة الحجة المطروحة، وبدلا من هذا يهاجم طارح الحجة. مثلا فكر في الجملة دي: هذا الشخص يشكك في وطنية الجيش ومشروعية تدخل الجيش في الحياة الميدانية، لكن هذا الكلام لا يصدر إلا عن شخص خائن وعميل. أرجو أن الفكرة تكون واضحة. بتبسيط غير مخل، أعتقد من الملائم أن نقول عند الاستماع إلى أو قراءة نقد حجة ما يحتوي على سمات أو خواص لطارح الحجة سواء كانت سلبية أو إيجابية، من الصحي جدا أن نشك في معقولية الحجة ونفحصها عن قرب للتأكد أنها ليست محاولة للشخصنة. أحد الصور الشائعة للشخصنة المسيئة تحدث أيضا عندما تحتوي المغالطة على دعوة المجادل لتحويل اتجاه مكان دين حزب طارح الحجة، أو جمل من الجدال على صورة هذا هو المتاح، أو بالمصري لو مش عاجبك اشرب من البحر. مثلا كان من الشائع جدا في بعض وسائل الإعلام المصري بعد انتزاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري الحالي لدولة مصر السلطة من الرئيس المنتخب محمد مرسي، بناء على دعوات من بعض فصائل الشعب، أن نسمع جمل للرد على المعترضين على بعض الأوضاع والسياسات بشكل عام أو خاص على شاكلة لو مش عاجبك امشي قاعد في البلد ليه. الصورة الثانية الشخصنة الظرفية ad hominem circumstantial، عادة ما تكون على نفس صورة الشخصنة المسيئة، لكن بدلا من الهجوم على صاحب الحجة عادة ما يحاول المهاجم تشويه حجة الخصم من خلال الإشارة إلى ظروف معينة تؤثر على الخصم. الاستراتيجية هنا محاولة الإشارة إلى أن حجة الفرد معيبة نظرا لظروف معينة تعرض لها الفرد، وبالتالي لا يجب أن تؤخذ حجته بمحمل الجد. مثلا قبل أحداث 25 من يناير سنة 2011 في دولة مصر، الدبلوماسي والسياسي المصري دكتور محمد البردعي الحاصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2005 أثناء عمله كمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأ يطرح عدة دعوات من خارج مصر لتحريك الماء السياسي والاجتماعي الراكد في مصر، وجادل أن الأوضاع السياسية والاجتماعية وقتها ستقود المجتمع إلى نهاية محتومة وهي الانفجار. أحد صور الشخصنة الرائجة على تلك الحجة وقتها وعموم أطروحات البرادعي هي الإشارة إلى خلفيته، مثلا إنه بيعيش خارج مصر غير مدرك لطبيعة حياة المصريين والاقتصاد المصري، أو إن من السهل لأي فرد إطلاق مثل تلك الدعاوى إن كان النظام غير قادر على الوصول إليه، وغيرها من الأمثلة. دكتور محمد البرادعي راجل محترم وراجل ممتاز الحقيقة، وأنا بحبه، ولكن أنا عايز أسأله سؤال. هو يعرف إذا كانت الست في الفلاحين بتزغط ذكر البط وبتزغط ذكر الوز ولا لا؟ طب بتزغطه إزاي؟ إذا عرف بتزغطه إزاي ننتخب رئيس جمهورية؟ إيه اللي هيحصل يعني؟ كل هذه الدعوات هي نوع من مغالطة الشخصنة، لأنها تشير إلى ظروف معينة ارتبطت بشخصية صاحب الحجة وتجاهلت جوهر الحجة نفسه. حقيقة إن البرادعي يعيش خارج دولة مصر لا تقدم أي جديد حول حقيقة نتيجة حجته. لو كانت الحجة خاطئة نثبت هذا من خلال طرق التحليل المنطقي السليمة دون الحاجة لشخصنة الحجة بالإشارة إلى ظروف المجادل، بهدف أن لا يأخذ المتلقي الحجة بجدية كافية. على أي حال، الشخصنة الظرفية من السهل التعرف عليها، لأنها عادة ما تأخذ صورة بالطبع السيد سين يجادل بتلك الطريقة، انظر للظروف التي دفعته لهذا. الصورة الثالثة من الشخصنة هي شخصنة مذنب بالتبعية، أو أنت أيضا ذات كوكي، أو مغالطة وأنت كذلك. هدف المهاجم في تلك الصورة من مغالطات الشخصنة عادة هو مهاجمة شخص المجادل من خلال إثبات أنه يجادل من منطلق النفاق أو الجدال بسوء النية، ويتحقق ذلك عن طريق الإشارة إلى تصرفات أو أفعال يقوم بها المجادل تتناقض مع نتيجة حجته. المغالطة عادة ما تكون على صورة كيف تجرؤ على إخباري على التوقف عن فعل سين وأنت أيضا تقوم بنفس الفعل سين. هذه المغالطة شائعة وغريزية جدا، ومن الممكن رصدها في أبسط صور التفاعل البشري بين الأطفال، وأحد أكثر اعتراضات الأبناء الرئيسية على نصائح الآباء، وأحد صور الخلافات الشائعة بين الأزواج والزوجات، لأن المهاجم عادة ما يشعر بأنه مبرر في طرح هذا النقد الذي قد يكون فعلا حقيقيا، أي أن صاحب الحجة قد ينصح بالقيام بفعل ما هو نفسه لا يقوم به أو العكس، لكن هذه الحقيقة غير مرتبطة بصحة أو حقيقة نتيجة حجته، وبالتالي تصبح مغالطة عدم ارتباط. هل معنى هذا أن من غير الجائز أن نصيغ أي صورة من الحجج حول خصائص وسمات فرد ما؟ بالطبع لا، ده أمر جائز ومشروع جدا، طالما أن نتيجته مرتبطة بسياق الموضوع أو الحجة المطروحة. على سبيل المثال، قد نجادل أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين كان ديكتاتور قاتل وقام بعمليات إبادة عرقية منظمة تجاه بعض جماعات الأقليات في العراق مثل الأكراد، وفرض قهر وتعذيب لسنوات طويلة على شعبه، وأشعل حروب بشعة مع الدول والشعوب المجاورة، لذا هو إنسان حقير ومثير للإشمئزاز. في الحقيقة الحجة هنا ليست مغالطة، لأن المقدمات متصلة بالنتيجة، وبالتالي من الممكن تحليلها منطقيا لإثبات إن كانت المقدمات حقيقية بالتبعية هل النتيجة حقيقية. لكن لو مثلا استخدمت نفس المقدمات السابقة للرد على حجة صدام حسين نفسه خلال محاكمته بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي المعتدية والتي هاجمت دولته وبالتالي ليست مبررة في هذا الفعل، في تلك الحالة تصبح حجتنا مغالطة شخصنا، لأن بدل من أن نناقش جوهر حجة صدام حسين بالاعتداء الغير مبرر من الولايات المتحدة على دولته، هاجمنا شخصه وأفعاله، وبالتالي غير مرتبطة بنتيجة حجته، حتى وإن كانت تلك السمات الشخصية والأفعال حقيقية. على أي حال، عادة ما يوجد ارتباط وثيق خفي بين الحقيقة والمصداقية، وغالبا هذا ما يجعل حجج الشخصنة غريزية لدى كثير من الناس. عند تقييم أي حجة هناك مسألتين يتم مراعاتهما: جودة الهيكل المنطقي وانضباطه، وحقيقة المقدمات، وكلاهما كما أشرنا سابقا مستقلتين عن شخصية طارح الحجة. لكن قبولنا لحقيقة المقدمات قد يعتمد على مصداقية طارح الحجة، مجرد معرفتنا أن المجادل قد يكون متحيز أو لديه دافع خفي يقدم لنا أرضية مشروعة للشك في أطروحاته. لكن هذا الشك لا يعني أننا مبررين في نقد الحجة بناء على دوافع شخصية، وما زالت عملية التحليل المنطقي السليم وطرح حجج مضادة سليمة هو السبيل الوحيد لبيان خطأ حجة الشخص الآخر. مغالطة رجل القش Strawman Fallacy. مغالطة رجل القش ترتكب عندما يقوم المجادل بشغل الانتباه عن حجة خصمه عن طريق استبدالها بحجة أخرى مشوهة أسهل في النقد، ثم يهدم الحجة المشوهة ويستنتج أن حجة الخصم الحقيقية قد تم هدمها بالفعل. ومن هنا اسم الحجة، أي أن المجادل صنع رجل قش وهاجمه فقط ليستنتج أن حجة الخصم فشلت وأنه دحضها، أي أن هدف المهاجم نقل الهجوم إلى حجة أخرى أكثر ضعفا بدلا من حجة الخصم الحقيقية، أو كما يقال صنع الدمية حاربها ثم هزمها. التسمية راجعة لممارسة شاعت في العصور الوسطى استخدمت فيها دمية على هيئة رجل محشوة بالقش كي تمثل خصم ينازله المحاربين بالسيف. على سبيل المثال، في أحد المناظرات الفكرية الأخيرة في الولايات المتحدة حول منع الصلاة في المدارس العامة، نقد المنافس حجة خصمه كالآتي: لقد جادل السيد سين بمنع الصلاة في المدارس العامة، بكل تأكيد السيد سين يدعو إلى نشر الإلحاد، لكن الإلحاد هو عقيدة الاتحاد الروسي المنهار. الإلحاد يقود إلى قهر المؤمنين، قتل الآلهة، وخلق دولة إله الحكومة. هل هذا ما نريد لبلادنا؟ حجة السيد سين بكل تأكيد خاطئة وضرب من الكفر. مغالطات رجل القش والشخصنة عادة ما تصنف في بعض التصنيفات الأقل شهرة بتصنيفات الدحض Refutational Fallacies، لأن الهدف الأساسي منها عادة ما يكون دحض حجة خصم محددة. في المثال السابق مثلا، من الواضح أن المجادل يحاول نقد حجة محددة طرحها خصمه السيد سين وحاول فيها الجدال ضد السماح بالصلاة داخل المدارس، لكن بدلا من مناقشة حجة الخصم قام بمعادلتها مع حجة الإلحاد، وبعد هذا انتقل الهجوم على حجة الإلحاد وأعلن انتصاره عليها. لكن بما أن حجة السيد سين لا تجادل حول الإلحاد، أي لا تحاول إثبات صحة إن كان الإلحاد منهج صحيح أم لا، إذن منافسه ارتكب مغالطة رجل القش. من المثال السابق، من الواضح أن استراتيجية التشتيت التي عادة ما يلجأ لاستخدامها في تلك الحالة هي محاولة المبالغة في حجة الخصم وإظهارها بصورة أكثر تطرفا عن حقيقتها. لكن في الحقيقة هناك عدة استراتيجيات قد تستخدم في مغالطة رجل القش لتحريف موقف الخصم، منها على سبيل المثال: 1- التحريف بالتجزئة أو الاقتطاع، أي تناول جزء صغير من موقف الخصم والمبالغة في حجمه وتعميمه كي يبدو وكأنه الموقف الكلي للخصم. 2- التحريف بالتنميط Stereotyping، وهو محاولة المجادل تعميم نمط معين من التفكير على حجة الخصم، كما حدث مثلا في المثال السابق عندما لجأ المجادل لتعميم حجة نمط عام من التفكير وهو الإلحاد. في رأيي أحد أشهر صور مغالطة رجل القش شيوعا في المجتمعات الشرقية الحديثة، عادة ما يستخدم بكثرة في حالات نقد الآراء المتعلقة بالمؤسسة الدينية. في بعض الأحيان تلك الدعاوى تصنف تحت نقد الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني إلى آخره. الاستراتيجية الشائعة في التعامل مع تلك الدعوات أو الأفكار هو مقاربتها وتنميطها كصورة من الهرطقة أو الكفر، ونقل الهجوم على حجة الخصم إلى الهجوم على رجل القش في تلك الحالة الكفر والهرطقة، الذي يعد بكل تأكيد حجة أسهل للدحض على الأقل داخل المجتمعات الدينية. لكن في الحقيقة مغالطة رجل القش نوع خطر من النقد، لأنه إذا قام أحد الناقدين في الجدال بتصوير خصومه بطريقة تبدو أكثر تطرفا وغير منطقية أكثر مما يمكن تبريره نظرا لما كتبوه أو قالوه، فمن المرجح أن يتعرف المتلقي على المبالغة ويشعر بعدم معقولية الصورة، ويرى حجة الناقد غير عادلة وظالمة، بل والأسوأ أن يرى المتلقي المغالطة على إنها نوع من التحريف وعدم المصداقية في نقل حقيقة حجة الخصم. مغالطة تجاهل المطلوب، الحيد عن المسألة، missing the point, ignoratio elenchi. فئة تجاهل المطلوب من مغالطات الارتباط في الواقع أصعب في تحديد سماتها بشكل دقيق، وهناك العديد من الأسماء والمصطلحات التي قد أطلقت على هذه الفئة، مثلا الاستنتاجات عديمة الصلة irrelevant conclusions، والفكرة العامة هي إن المقدمات في الحجة عادة ما تدعم نتيجة أخرى مختلفة عن نتيجة الحجة. صور المغالطة تعد حالة خاصة من مغالطات عدم الارتباط بشكل عام. عادة النتيجة المختلفة التي تدعمها مقدمات الحجة ترتبط من بعيد أو بشكل غامض بنتيجة الحجة نفسها، وبالتالي التعرف على المغالطة يبدأ بتحديد النتيجة التي تدعمها المقدمات فعلا، وهل تتطابق أم تختلف عن النتيجة المطروحة داخل الحجة، وكيف ترتبط بنتيجة الحجة إن لم تكن هي نفس النتيجة. فكر في تلك الأمثلة. معدلات جرائم السرقة ارتفعت في الفترة الأخيرة لمستوى مقلق، والحل واضح، لابد من إعادة عقوبة الإعدام مرة أخرى تلك الجرائم. هناك تصورين لنتيجتين من الممكن صياغتهم في تلك الحجة: لابد من زيادة الحرس والشرطة في الأحياء التي هي عرضة أكثر لخطر السرقة، أو النتيجة الأخرى وهي إعادة عقوبة الإعدام مرة أخرى كعقوبة للحد من أسباب تلك الجرائم. نتيجة إعادة عقوبة الإعدام تبدو غير منطقية، بداية من أن جرائم السرقة لا تنطبق عليها عقوبة الإعدام، في حين أن النتيجة الأولى تبدو وثيقة الاتصال بالمقدمات. في الحقيقة المصطلح اليوناني ignoratio elenchi يعني تجاهل الدليل، وفي تلك الحالة المجادل يتجاهل التبعيات المنطقية لمقدماته ويقدم نتيجة أخرى تماما بعيدة عن المطلوب، أي تتجاهل المطلوب من الحجة. لو لاحظت، المغالطة دي عادة ما تكون جذابة للمتلقي لأنها تقدم نتيجة قد يقبلها أو تبدو منطقية، لكنها تصرف انتباهه عن الهدف أو النتيجة الحقيقية للحجة. عادة ما تكون تلك المغالطة شائعة في المناقشات الاجتماعية، حيث يقترح برنامج معين لبلوغ غاية كبرى متفق عليها من جميع أطراف المجتمع، ثم يدعم البرنامج بأطروحات تدعم هذه الغاية الكبرى لكن في الواقع ليست لها علاقة بالبرنامج محل السؤال. وقبول الحجة عادة ما يقبل بناء على قبول الناس لهذه الغاية الكبرى. السياسيين بارعين في استخدام تلك المغالطة في محاولة تمرير برامجهم الاجتماعية تحت مسميات كبرى فضفاضة لا يختلف حولها الجماهير، مثل الأمن القومي، الصحة، مكافحة الفقر، الجريمة إلى آخره. من السهل على الجميع أن يتفق على هذه الأهداف النبيلة، لكن السؤال الحقيقي: ما هي البرامج الفعالة والمجدية فعلا لتحقيق تلك الغايات والأهداف النبيلة؟ لكن استجداء تلك العبارات والجمل الفضفاضة يعتم على قدرة المتلقي لتفنيد الحجة المطروحة بشكل منطقي. على سبيل المثال للحصر، لأن الأمثلة في تلك الحالة عديدة وأكبر من حصرها في السنوات الأخيرة في دولة مصر. في خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجماهير سنة 2013، طلب من الجماهير النزول للشوارع في جموع كبيرة لإعطاء تفويض بمواجهة العنف المحتمل للقضاء على الإرهاب. بكل تأكيد لن يختلف الكثير على أن مواجهة العنف والقضاء على الإرهاب أهداف نبيلة، ولن يختلف حولها أحد، لكن هذا ليس كافي لتبرير النتيجة، وهو التفويض من الشعب للجيش والشرطة لاتخاذ أي إجراءات يروها مناسبة للتعامل مع العنف حتى وإن كانت خارج قواعد وسلطة القانون. قد يكون هذا أحد وسائل التعامل مع الأمر، لكن الحجة لا تقدم أي دعم لهذه النتيجة. على العكس، ترتكب مغالطة تجاهل المطلوب بتشتيت المتلقي والحيد عن المسألة المطروحة، وهي: ما هي المبررات المنطقية لتفويض النظام بالتعامل مع أعمال العنف أو الشغب خارج سلطة القانون الحالية؟ المصريين طلب، بطلب من المصريين طلب، يوم الجمعة الجاية، يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء ينزلوا ليه؟ ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يديني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل. تفضلوا يا فندم، تفضلوا. بقول ينزلهم عشان يوروا الدنيا زي ما وروها قبل كده. الرنجة الحمراء Red Herring. في عمليات تدريب كلاب الصيد قديما كان يتم استخدام الرنجة الحمراء المدخنة عندما كان يتم تدريب الكلب على اتباع الرائحة الباهتة لحيوان ما، ثعلب مثلا. المدرب كان يسحب الرنجة الحمراء التي تشوش رائحتها القوية على الحيوان في طريق متعامد مع طريق الحيوان المطارد لإرباك الكلب. في النهاية يتعلم الكلب اتباع الرائحة الأصلية للحيوان بدلا من الرائحة القوية للرنجة. هذه أحد القصص الشائعة عن مصدر تسمية مغالطة الرنجة الحمراء، لكن هذه القصة التي كانت شائعة لفترة طويلة هناك الآن خلاف حول تسميتها. على أي حال، أيا كان مصدر التسمية، المغالطة تقترب كثيرا من مغالطة تجاهل المطلوب. عادة المجادل يبتعد عن النقطة الرئيسية ويشتت الموضوع إلى أمور فرعية قد تكون مرتبطة بالقضية الأصلية لكن من بعيد، بالتحول إلى التفاصيل الغير مهمة أو التحول إلى موضوع لافت أو مثير للعواطف والانفعالات ويتشابه سطحيا مع الموضوع الأصلي، أي الرنجة الحمراء التي تشتت على الطريق القويم للحقيقة وتستهلك طاقة الخصم في طرهات خارجة عن النتيجة المطلوبة، أو إثارة مشاعره بجذبه خلف مسألة براقة بعيدة عن جوهر القضية. كي ينجح الفرد في مغالطة الرنجة الحمراء لابد أن يحول موضوع الحجة الأصلي دون أن يشعر المتلقي وإلا أبطل المغالطة. أحد الطرق الشائعة لتحويل موضوع الحجة هو اختيار موضوع آخر مرتبط بالموضوع الأصلي فلا يشعر المتلقي بالانتقال. تأمل المثال التالي. يدافع أنصار البيئة باستمرار عن مخاطر الطاقة النووية، لكن لسوء الحظ الكهرباء خطيرة بغض النظر عن مصدرها. في كل عام يتم صعق مئات الأشخاص عن طريق الصدفة، نظرا لأن معظم هذه الحوادث ناتجة عن الإهمال، فيمكن تجنبها إذا كان الناس أكثر حذرا. المثال السابق بيرتكب مغالطة الرنجة الحمراء بشكل قياسي. القضية الأصلية هي إن كانت الطاقة النووية خطيرة أم لا، لكن المجادل انتقل برشاقة إلى قضية أخرى قريبة وهي مخاطر الكهرباء وحوادث الصواعق الكهربائية، وبنى نتيجته النهائية بناء على الخطورة الكامنة في استخدام الكهرباء بشكل عام. بكل تأكيد تلك النتيجة مختلفة تماما عن المخاطر الناتجة عن احتمالية انفجار المفاعلات النووية، لكن لمجرد إن الاتنين مرتبطين بفكرة توليد الكهرباء، الهدف الذي تستخدم من أجل المفاعلات النووية في العادة، حاول المجادل أن يخدع المستمع ويقوده خلف موضوع فرعي. الطريقة الثانية الشهيرة لاستخدام مغالطة الرنجة الحمراء بنجاح هي تغيير الموضوع إلى موضوع آخر براق وجذاب، وغالبا ما ينجح في تشتيت انتباه المستمع. المواضيع البراقة من هذا النوع عادة ما تكون جنس الجريمة، الفضائح، الرذيلة، الموت، الأحداث الكبرى، الكوارث، أو بشكل عام أي موضوع يصلح مادة خصبة للنميمة والإشاعات. في الحقيقة هذا النوع من مغالطة الرنجة الحمراء من السهل جدا التعرف عليه في وسائل الإعلام العربية. عادة ما تبدأ تلك الحجج بكلمات وقعها شديد الأثر، مثل فضيحة، كارثة، خيانة، عمالة إلى آخره. تأمل المثال التالي. القيادي سين في حزب صاد المعارض يخبرنا أن الحل الأمثل للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية هو الحد من الإنفاق الحكومي على المشاريع العملاقة ونشر ميزانية الجيش للمراجعة العامة والتركيز على بناء صناعة وطنية لتوفير الاحتياجات الأولية للمواطنين في المرحلة الحالية. لكن صفحة القيادي سين ليست نظيفة كما يتصور البعض. ضبطت ابنته منذ عدة أشهر في وضع مخل مع بعض الشبان في شقة مشبوهة، وهناك شائعات حول قبول ابنه مدير بنك دال رشاوى وعملات من عملاء البنك الكبار. كيف نقبل من شخص أسرته تعيش في الفساد والفضيحة نصائح حول كيفية إدارة اقتصاد بلدنا؟ أرجو أن يكون من الواضح لك لماذا نطلق على هذا المثال مغالطة الرنجة الحمراء. مجرد الاستماع له يجذب عقلك للتفكير في الفضائح المزعومة حول السيد سين وأسرته، وبالفعل قد تكون نسيت الحجة الأصلية له حول إصلاح الاقتصاد، وإن كانت فعلا فعالة أم لا، لقد جذبتك رائحة الرنجة المدخنة. مغالطة الرنجة الحمراء عادة ما يتم الخلط بينها وبين مغالطة رجل القش، لأن كلاهما يشتت المتلقي عن النتيجة المطلوبة. من الممكن تجنب هذا الخلط بتذكر الاستراتيجيات التي يستخدمها كلا من هذه المغالطات. في رجل القش، المجادل يحاول تشتيت الانتباه بهزيمة رجل قش وهمي صنعه. أما في الرنجة الحمراء، المجادل يتجاهل حجة الخصم ويغير الموضوع بخلسة لموضوع آخر مرتبط من بعيد أو لموضوع براق جذاب. إذن في محاولة التفريق، ابحث إن كان المجادل هزم حجة مشوهة صنعها أم إنه ببساطة غير الموضوع. وفي الواقع كل من مغالطة رجل القش والرنجة الحمراء يتم الخلط بينهم وبين مغالطة تجاهل المطلوب أو الحيد عن المسألة، لأن التلاتة يحتوى على نفس الصورة من التشتيت. كل من رجل القش والرنجة الحمراء تكون مجموعة جديدة من المقدمات، في حين أن تجاهل المطلوب لا تقدم مقدمات جديدة. رجل القش تبني نتيجة الحجة على مقدمات أخرى صنعتها بناء على تشويه حجة سابقة، في حين أن الرنجة الحمراء تضع مقدمات جديدة تغير الموضوع وتبني عليها نتيجة إن أنتجت أي شيء بالمرة، لأنها عادة ما تكون مجرد تغيير الموضوع. أما تجاهل المطلوب تستنتج النتيجة دون تغيير المقدمات الأصلية، لكن النتيجة غير مرتبطة بالمقدمات. أما رجل القش والرنجة الحمراء، النتيجة إن كان هناك نتيجة تكون مرتبطة بالمقدمات، لكن المقدمات بعيدة عن الحجة المنافسة. مغالطات الحث الضعيف، Fallacies of Weak Induction. مغالطات الحث الضعيف لا تحدث لأن المقدمات ليست مرتبطة منطقيا بالنتيجة كما في مغالطات الارتباط، لكن لأن الارتباط بين المقدمات والنتيجة ليس قوي بما فيه الكفاية لدعم حقيقة النتيجة. عادة المقدمات تقدم جزء من الأدلة لدعم النتيجة، لكن الدليل المطروح ليس كافي بما فيه الكفاية كي يدفع الفرد للاعتقاد في صحة الدليل. لكن كمغالطات الارتباط، مغالطات الحث الضعيف عادة ما تعتمد على أرضية عاطفية لدعم النتيجة كما سنرى. التوسل بالمرجعية الغير مؤهلة، Appeal to unqualified authority، Argumentum ad verecundium. الحجة باللجوء للمرجعية، Argument from authority، هي صورة من الحجج الاستقرائية عادة ما يلجأ فيها المجادل لمرجعية مستمدة من السلطة أو أحيانا شهود عيان لدعم نتيجته. ارجع لحلقة أسس علم المنطق. مغالطة التوسل بالمرجعية الغير مؤهلة هي أحد صور حجة اللجوء للمرجعية، وتحدث عندما تكون السلطة أو المرجعية المستخدمة تفتقد للمصداقية أو المؤهلات اللازمة لدعم حقيقة النتيجة. مثلا تلك المرجعية قد تفتقر للكفاءة التقنية أو الفنية اللازمة، أو قد تكون مرجعية منحازة غير محايدة، قد تكون مرجعية لها دوافع خفية، قد تكون مرجعية كاذبة عرف عنها نقل المعلومات الخاطئة، أو قد تكون مرجعية غير مؤهلة من الناحية العقلية، مثلا غير قادرة على التذكر أو قدرتها العقلانية محل تساؤل. تأمل المثال التالي. المحلل السياسي السيد عين يجادل أن السرطان من غير الممكن علاجه من خلال زرع الأعضاء، لأن الأورام تصيب الخلايا وليس الأعضاء، وبالتالي لا يمكن السماح بعمليات زراعة الأعضاء. في تلك الحالة مرجعية السيد عين غير كافية لدعم نتيجة الحجة، لأنه غير متخصص في دراسة الأورام، وبالتالي الحجة ارتكبت مغالطة المرجعية الغير مؤهلة. تأمل المثال التالي. السيد كاف العضو السابق لمجلس إدارة شركة نون للأدخنة شهد أمام مجلس الشعب أن التبغ ليست مادة تسبب الإدمان، وبالتالي تدخين السجائر لا يسبب الإدمان. إذن يجب أن نصدقه ونستنتج أن التدخين في الحقيقة لا يسبب الإدمان. من الواضح أن شهادة السيد نون قد يكون وراءها دافع بحكم علاقته بشركات الأدخنة، لأنه لو أقر أن التدخين يسبب الإدمان كانت الحكومة ستقوم بفرض قوانين تنظيمية على شركات الأدخنة. مثال آخر، السيد ألف عمره فوق 70 سنة ويعاني من صعوبة في الرؤية خصوصا في المساء. السيد ألف شهد أنه رأى المتهم يتسلل إلى منزل القتيلة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، وهذا دليل على ارتكاب المتهم للجريمة. شهادة السيد ألف محل شك بسبب قدراته الفيزيائية. لاحظ أن قدرتك على تحديد أهلية المرجعية هو جوهر اكتشاف المغالطة. في بعض الأحيان قد يكون الفرد مرجعية في أكثر من مجال، مثلا الكيميائي قد يكون مرجعية في علم الأحياء حسب سياق الموضوع، أو الطبيب قد يكون له مرجعية في الكيمياء العضوية والأدوية أيضا حسب السياق. وهناك مواضيع لا يمكن قصرها على مرجعية محددة، مثل السياسة، الأخلاق، والدين. مثلا لو جادل أحدهم إن عملية إجهاض الأجنة أمر غير أخلاقي لأن فيلسوف ما طرح هذا الرأي، أو رمز ديني ما طرح هذا الرأي، الحجة ما زالت ضعيفة لأن المرجعية هنا غير كافية. الكثير من الأسئلة في تلك المناطق شائكة غير محسومة وتحتمل العديد من الآراء، ولا توجد حكمة واحدة أو مرجعية واحدة يمكن الاعتماد عليها لحسم القضية. ده بالإضافة لأن هذه المجالات تفتقر لمنظومات بحثية صارمة ومنضبطة ومتفق عليها من الكل، كما هو في حالة العلوم الإنسانية. الدين على سبيل المثال تطورت عبر التاريخ طرق وأدوات ومراجع لدراسته، لكنها ليست ذات مرجعية يتفق عليها الكل، وإن كان يوجد حولها في بعض الأحيان نوع من الإجماع، لكن مع ذلك توجد خلافات عديدة غير محسومة داخل عباءة الدين الواحد، وكثير من الأفراد قد يقرر مخالفة ما يقوله من يدعون المرجعية داخل تلك الأديان بشكل مستقل. وبالتالي مغالطة المرجعية غير المؤهلة لا تنطبق في حالة الحجج حول الدين، السياسة أو الأخلاق. الكاتب والمفكر المصري دكتور مصطفى محمود قامت عليه عاصفة من النقد سنة 2000 بسبب آرائه حول قضية الشفاعة في الإسلام ورفضه للفكرة وبعض الأحاديث النبوية التي تناولتها ونشرها في كتابه الشفاعة، محاولة لفهم الخلاف بين المؤيدين والمعارضين الذي نشره سنة 1999. الكتاب أثار موجة حادة من الاعتراضات والنقد والقذف والسب في بعض الأحيان، ونشرت العديد من الكتب للرد على طرحه. وفي حين إن كان هناك بعض محاولات الرد الجادة لتفنيد طرح دكتور مصطفى محمود، إلا إن النقد الشائع على ما أذكر في تلك الفترة بين عدد من الشيوخ وعلماء الدين الإسلامي هو إن حجة الدكتور مصطفى محمود غير صالحة لأنه طبيب وليس عالم في الدين الإسلامي ولا يملك الأدوات اللازمة لقراءة الأحاديث النبوية وتصحيحها، أي أنهم يدعون أنه غير مؤهل وحجته ارتكبت مغالطة المرجعية الغير مؤهلة. لكن في الحقيقة هذا الإدعاء غير سليم، لأن كما أشرنا سابقا الدين أحد المناطق التي لا يجوز فيها ارتكاب مغالطة المرجعية الغير مؤهلة. التوسل بالجهل، appeal to ignorance, argumentum ad ignorantium. عندما تنص فرضية الحجة على أنه لم يتم إثبات أي شيء بطريقة أو بأخرى حول شيء ما، وبعد ذلك يقدم الاستنتاج تأكيد محدد حول هذا الشيء، فإن هذه الحجة ترتكب مغالطة التوسل بالجهل. عادة الشيء إما من غير الممكن إثباته أو شيء لم يتم إثباته بعد. مثلا لعدة قرون حاول الناس إيجاد أدلة قاطعة على ادعاءات علم التنجيم، لكنهم فشلوا، وبالتالي لابد أن نستنتج أن التنجيم مجرد هراء. وبنفس المنطق الحجة التالية أيضا ترتكب مغالطة التوسل بالجهل. لعدة قرون حاول الناس إيجاد أدلة قاطعة لنفي ادعاءات علم التنجيم، لكنهم فشلوا، وبالتالي لابد أن نستنتج أن التنجيم علم حقيقي. من المفترض أن توفر الحجة دليل إيجابي على الاستنتاج، ومع ذلك فإن هذه الحجج لا تخبرنا بأي شيء عن علم التنجيم، بدل من ذلك بتخبرنا عما حاول بعض الأشخاص المجهولين وغير المجهولين القيام به دون جدوى. قد يقدم هذا الدليل بعض الأسباب الضعيفة لتصديق النتيجة، ولكنه بالتأكيد ليس سبب كافي لحقيقة الاستنتاج. ومع ذلك تقودنا هذه الأمثلة إلى استثنائين من مغالطة التوسل بالجهل. الأول نابع من حقيقة أنه إذا قام باحثون مؤهلون بالتحقيق في ظاهرة معينة ضمن نطاق خبرتهم وفشلوا في تقديم أي دليل على وجود هذه الظاهرة، فإن هذا البحث غير المثمر، يشكل بحد ذاته دليل إيجابي على السؤال. تأمل المثال التالي: حاول العديد من العلماء على مدى عدة عقود الكشف عن وقود مادة الأثير المضيء إيثر، وفشلوا جميعا في القيام بذلك، لذلك ليس هناك وجود لمادة الأثير المضيء. مقدمات تلك الحجة حقيقية، لو كان هناك للأثير هؤلاء العلماء المتخصصين كانوا غالبا ما سيكونوا قادرين على اكتشافه، ولكن بما أنهم لم يكتشفوا وجوده إذن في الغالب ليس هناك وجود لمادة الأثير. وفي تلك الحالة نقول أن الحجة صحيحة وقوية استدلاليا inductively strong، لكنها ليست صحيحة استنتاجيا deductively valid. طيب، ما هو الاختلاف في تلك الحالة عن حالة التنجيم؟ في أمثلة التنجيم، لو كان البحث لإثبات حقيقة أو كذب ادعاءات التنجيم تم بطريقة منهجية من قبل خبراء متخصصين، في الغالب الحجة في تلك الحالة ستكون صحيحة. السؤال البديهي في تلك الحالة: ما هي مؤهلات المتخصصين لدراسة التنجيم؟ في الحقيقة الإجابة صعبة، لكن الحجج لم تذكر أي شيء عن مؤهلات من بحثوا في ادعاءات التنجيم، وهذا في حد ذاته كافي لجعل الحجة مغلطة. الاستثناء الثاني لمغلطة التوسل بالجهل متعلق بإجراءات قاعات المحاكم. يعتبر الشخص بريئا حتى تثبت إدانته. إذا فشل المدعي العام في محاكمة جنائية في إثبات التهمة بما لا يدع مجال للشك، فقد يجادل محامي الدفاع إن موكله غير مذنب. في المحاكم من الشائع جدا أن نسمع حجة من محامي الدفاع على صيغة: سيدي القاضي، بعد أن استمعنا لمرافعة المدعي العام وأن اتضح لنا أنه غير قادر على إثبات التهمة على موكلي بما لا يدع مجال للشك، إذا طبقا للقانون فإن موكلي غير مذنب وبريء من التهم المنسوبة إليه. هذه الحجة لا ترتكب مغالطة التوسل بالجهل، لأن غير مذنب في تلك الحالة اصطلاح قانوني، أي إن التهمة لم تثبت بما لا يدع مجال للشك. قد يكون المتهم قد ارتكب الجريمة فعلا، لكن المدعي العام فشل في إثبات التهمة عليه، وبالتالي يصبح المتهم غير مذنب من وجهة نظر القانون. التعميم الطائش Hasty Generalization Converse Accident. التعميم الطائش مغالطة ترتكب عادة في التعميمات الاستدلالية. كما رأينا سابقا في حلقة أسس علم المنطق، التعميم الاستدلالي هو حجة تثبت نتيجتها حول كل أعضاء جماعة ما بناء على أدلة حول جزء من أعضائها. المغالطة عادة ما تحدث عندما تكون العينة المستخدمة كدليل للتعميم هناك احتمالية إنها عينة غير ممثلة للجماعة ككل. هذه الاحتمالية عادة ما تظهر عندما تكون العينة صغيرة أو لم يتم اختيارها بعشوائية كافية، وبالتالي تصبح غير معبرة عن كافة الطوائف داخل الجماعة. تأمل الأمثلة التالية: رجال الأعمال هم مجموعة من اللصوص. انظر إلى السيد سين مدير شركة صاد والسيد نون صاحب مصنع قاف، سرقوا مليارات الدولارات من الدولة وأموال الشعب وهربوا بها خارج البلاد. أو المثال الآخر: العمليات الإرهابية التي تحدث في سيناء يقوم بها شباب صغير السن ينتمي إلى جماعات إسلامية. إذن الدليل واضح، جميع الشباب في الجماعات الإسلامية يمثل خطر على الأمن القومي. في هذه الأمثلة النتيجة عبارة عن تعميم عن الجماعة ككل بناء على أدلة حقيقية حول أفراد في تلك الجماعة، لكن لأن العينة صغيرة وغير قياسية، أي لم يتم اختيارها بعشوائية كافية لدعم النتيجة، تصبح الحجة مغالطة تعميم طائش. لكن صغر العينة ليس دائما مرتبط بأن العينة غير قياسية أو شاذة. تأمل المثال التالي: تم تغذية 10 ملي جرامات من المادة زي إلى 4 فئران وفي غضون دقيقتين أصيب الأربعة بصدمة وماتوا. ربما تكون المادة زي بهذه الكمية قاتلة للفئران بشكل عام. في تلك الحالة الحجة لم ترتكب مغالطة التعميم الطائش، لأن في تلك الحالة العينة غير شاذة، وموت الفئران في دقيقتين فقط بعد تناول المادة يشير إلى احتمالية قوية لوجود علاقة سببية بين المادة وموت الفئران، ولا يوجد داعي لتجربتها على مجموعة أخرى من الفئران. في حالة العينات الكبيرة لو كانت العينة مختارة بشكل غير عشوائي قد تكون شاذة. تأمل المثال التالي. في استطلاع أخير للناخبين في محافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية أجري على 100,000 ناخب، أظهرت النتائج أن 70% سيصوتون لصالح مرشح الحزب الوطني في الانتخابات القادمة. إذن الغالبية في مصر سيصوتون لمرشح الحزب الوطني. في تلك الحالة بالرغم من أن الحجة أشارت لعينة كبيرة من الناخبين، إلا أنها ارتكبت مغالطة التعميم الطائش بفرض أن محافظة المنوفية ستصوت لصالح الحزب الوطني حتى ولو كانت العينة كبيرة، إلا أنها لا تمثل كل محافظات الدولة، أي أن الاستفتاء لم يختار العينة بشكل عشوائي كافي لأنها لا تمثل كيف سيصوت الناخبين في المحافظات الأخرى، وافترضت أنهم سيصوتون مثل باقي الناخبين داخل محافظة المنوفية، أي أن العينة غير ممثلة منحازة، وبالتالي لا يمكن اعتماد الحقيقة التي تطرحها. مغالطة السبب الخاطئ False cause. تكوين العقلية البشرية يسعى إلى الأنماط والمنهجية عند صنع نماذج للطبيعة والظواهر الملاحظة. العلاقات السببية أحد أهم إن لم تكن أهم نمط تفسيري يضفيه العقل الإنساني على الظواهر التي تربط حدوثها نوع من الترابط، التزامن والتكرارية. مغالطة السبب الخاطئ تحدث عندما يتم تخيل علاقة سببية وهمية بين المقدمات والنتيجة. عندما يتم رصد مغالطة السبب الخاطئ، عادة ما تطرح الحجة أطروحة على شاكلة سين تسبب صاد، لكن في الواقع سين من المحتمل أن تسبب صاد. العملية في جوهرها قائمة على تقفي تلك العلاقات السببية في الطبيعة، لكن عندما يخلط العقل بين الارتباط والسببية ويجعل من مجرد الارتباط بين حدثين دليل على السببية تقع المغالطة. السببية تستدعي أكثر من مجرد الارتباط. على سبيل المثال تكرارية الارتباط وتنوعه وعدم وجود ما ينافيه أهم العوامل لتشكيل نمط سببي. ارجع لحلقة إشكالية السببية، هناك عدة صور من الممكن أن تقع عليها المغالطة. 1- المصادفة Coincidence، وهو الربط بين أحداث بعيدة تماما عن بعضها البعض. تأمل المثال التالي. وجد ارتباط إحصائي وثيق بين معدلات الوفيات في شمال أفريقيا في الشهور الماضية وازدياد معدلات المواليد في طائر البطريق في القطب الشمالي في نفس الفترة. في تلك الحالة بالرغم من وجود نمط مرتبط بالمدة الزمنية بين الحدثين، إلا أنهم بعيدين تمام البعد عن أي شيء من الممكن أن يربطهما، إلى الحد الذي يجعل من الصعب قبول تلك الحجة على أنها تقدم علاقة سببية حقيقية بل مجرد مصادفة. 2- المغالطة البعدية Post hoc arguabitur hoc. في هذه الفئة من المغالطات يفترض أن لمجرد أن حدث سبق حدث آخر زمنيا، إذن الأول سبب التاني، لكن في الواقع التتابع الزمني غير كافي لتبرير وصلة سببية بين الأحداث. ارجع لحلقة إشكالية السببية. وبالرغم من هذا تلك الصورة من التفكير شائعة جدا، وعادة ما تكون الأرضية التي تؤسس عليها المعتقدات الخرافية. على سبيل المثال لقد سقط الكوب من يدي وانكسر، قبلها كنت قد أمسكت بذيل قطة، إذن لابد وأن الإمساك بذيل القطة سبب سقوط الكوب. أو كلما سمعت صوت البوم بالليل حدثت كارثة في اليوم التالي، إذن البوم يجلب الفال السيء. التتابع الزمني شرط ضروري لتكوين العلاقة العلية، لكنه ليس شرط كافي. كيف يوصف حدث سين أنه سبب حدث آخر صاد؟ ليس كافيا أن يأتي سين قبل صاد. مثلا جميع أفراد الكائنات من فئة صاد في عينات ممثلة للفئة تاء تأتي دائما وأبدا بعد جميع أفراد فئة سين، وتغيب دائما عند غياب سين، وغيرها من الطرق الإحصائية والعلمية في إثبات السببية. تكوين العلاقات السببية للأسف ما زال أحد نقاط ضعف كثير من العقول الإنسانية، وما زلنا نسمع البعض يبرر حدوث الكوارث الطبيعية، الأمراض والأمور العظام الخارجة على حدود التفسير العلمي في الوقت الحالي إلى ذنوب البشر، غضب الله، المعاصي، طمع والجشع إلى آخره، وكأننا نسعى إلى سجن فجوتنا المعرفية حتى وإن كانت بمعرفة خاطئة. 3. ليس السبب الحقيقي نان كازا برو كازا. هذه الفئة من المغالطات السببية تحدث عندما يكون السبب لشيء ما ليس السبب بالمرة، والخطأ ناشئ عن شيء غير ظاهرة التتابع الزمني. مثلا أحد أشهر الأمثلة في تلك الحالة هو خلط السبب والنتيجة. تأمل المثال التالي: ازداد معدل امتلاك الأسلحة في ليبيا في نفس الفترة التي انهار فيها النظام الحاكم، إذن امتلاك الأسلحة أدى إلى انهيار النظام في ليبيا. في تلك الحالة تم خلط العلة بالمعلول، لأن الأرجح هو أن مع انهيار النظام الليبي واندلاع الصراعات الطائفية ازداد شعور الناس بالخطر ولجأوا لشراء الأسلحة لحماية أنفسهم. 4. السبب المبسط Oversimplified cause. أحد أشهر صورة مغالطة السبب الخاطئ، وعادة يكون هناك أكثر من سبب مسؤول عن النتيجة، لكن المجادل ينتقي أحد تلك الأسباب فقط ويعرضه كالسبب الوحيد وراء النتيجة، سواء بعلم أو بدون علم. مثلا المستوى العلمي لخريج الجامعات انخفض كثيرا في الآونة الأخيرة، بكل تأكيد الأساتذة والمدرسين لا يقومون بعملهم كما ينبغي. انخفاض مستوى الخريجين بكل تأكيد سببوا عدة عوامل، قد يكون منها الانضباط في الحضور، جودة المادة التعليمية، انتشار المواد المخدرة بين الطلاب، قلة المعامل والمختبرات، ضعف أداء بعض المدرسين إلى آخره. إذن أداء المدرسين أحد العوامل، لكنه ليس العامل الوحيد. في العادة مغالطة السبب المبسط بيكون وراءها دافع وغرض شخصي للمجادل، سواء لاكتساب مصلحة ما لنفسه أو توجيه دعم لجهة ما أو قطع الدعم عن جهة ما وإلقاء اللوم عليها. مغالطة المقامر Gambler's Fallacy. أحد صور المغالطة التي تبنى فيها نتيجة الحجة على افتراضات لأحداث مستقلة في لعبة حظ. تأمل المثال التالي: عند إلقاء عملة بشكل محايد 5 مرات متتابعة في كل مرة حصلنا على الملك، إذن غالبا الرمية القادمة ستكون الوجه الآخر. في الواقع احتمالية أن الرمية القادمة تكون الوجه الآخر أي الكتابة وليست الملك 50% فقط، لأن الأحداث مستقلة independent events، وبالتالي الرميات السابقة للعملة لا تؤثر على الرميات التالية. ارجع لحلقة ثورة المعرفة البيزية. إذن كي ترتكب مغالطة المقامر لابد للأحداث أن تكون مستقلة، مثل رمي نردين أو اختيار عدد من أرقام اليانصيب. الأحداث لا تصبح مستقلة تماما عندما تؤثر مهارة المقامر على نتيجة اللعبة، وبالتالي ألعاب القمار مثل البوكر أو الرهان على الخيل إلى آخره لا تنطبق عليها المغالطة في تلك الحالة، لأن النتيجة ولو جزئيا تعتمد على مهارة اللاعب. النقطة الأخيرة التي أود أن ألفت انتباهك إليها هي أن الارتباطات الإحصائية في حد ذاتها غير كافية لتكوين العلاقة السببية. على سبيل المثال، إذا كان كل ما نعرفه عن التدخين وسرطان الرئة هو أن الاثنين يحدثان معا بشكل متكرر، فقد نخلص إلى عدد كبير من الاحتمالات. قد نستنتج أن لكل منهما سبب مشترك، مثلا الاستعداد الوراثي، أو قد نستنتج أن سرطان الرئة هو مرض يصاب به في مرحلة مبكرة من الحياة الإنسان، ولكنه يظهر في مراحل سنية لاحقة مع بداية المريض في التدخين. لكن لحسن الحظ في هذه الحالة لدينا أدلة أكثر من مجرد الارتباط الإحصائي. هذه الأدلة الإضافية هي التي تدفعنا للاعتقاد بأن التدخين هو سبب السرطان. المنحدر الزلق سليبري سلوب. في الأثر قال البدوي لنفسه: إذا تركت الجمل يدس أنفه في خيمتي في هذه الليلة الباردة فقد يدس رأسه كله بعد ذلك، ثم رقبته وسرعان ما أجد الجمل برمته داخل الخيمة. هكذا بنى البدوي قصة خيالية انتهت فيها الأحداث أسوأ نهاية ممكنة. مغالطة المنحدر الزلق تطرح صورة كارثية، إن حدث حدث ما ضئيل أو تافه سوف يجر وراءه سلسلة محتومة من العواقب تؤدي في النهاية إلى كارثة. مغالطة المنحدر الزلق هي صورة خاصة من مغالطة السبب الخاطئ. سلسلة العواقب عادة لا يوجد وراءها سبب كافي للاعتقاد فعلا بحدوثها. تأمل المثال التالي: لابد من اتخاذ خطوات عاجلة وحازمة لمنع المواد الإباحية على الإنترنت. الاستمرار بالسماح بها يعرض أبنائنا ومجتمعاتنا للخطر. المواد الإباحية ستقود بكل تأكيد لزيادة معدلات جرائم الجنس كالتحرش والاغتصاب، الأمر الذي سيؤدي إلى تآكل النسيج الأخلاقي للمجتمع وتفشي كافة صور الجريمة، وفي نهاية المطاف سيحدث تفكك كامل للقانون والنظام، مما يؤدي إلى انهيار التام لحضارتنا العربية. نظرا لأنه لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن مجرد الفشل في حظر المواد الإباحية سيسبب كل تلك الكوارث، تعد هذه الحجة مغالطة المنحدر الزلق. والصورة المضادة لنفس الحجة قد تكون كالآتي: محاولة حظر المواد الإباحية يهدد أبسط الحقوق المدنية للفرد في المجتمع. الخطوة الأولى هي حظر المواد الإباحية، وسيتبعها فرض الرقابة على الصحف والمجلات، ثم الكتب، ثم الأحزاب، وحق التجمع السياسي، إلى أن يتم تكميم الأفواه والحجر على العقول بالكامل، ونعيش في دولة الخوف. كل من الحجتين يحاول إقناع المتلقي إن أمن وأمان المجتمع وطريقة الحياة المعتادة في خطر في نهاية هذا المنحدر الزلق الذي بدأ بخطوة واحدة خاطئة أو عدم اتخاذ هذه الخطوة، الأمر الذي سيقودنا إلى طريق زلق ينتهي بنا إلى القاع. أحد الصور الشائعة لمغالطة المنحدر الزلق هو سلسلة العواقب التي قد يفرضها الفرد في عقله. مثلا: لقد طلب مني سين أن أقرضه 10 جنيهات، لابد أن أرفض، لو أعطيت اليوم 10 جنيهات غالبا ما سيعود في الغد ويطلب 10 جنيهات أخرى أو 100، وقد يستمر في طلب السلفات إلى أن يفلسني تماما. أشهر استخدامات مغالطة المنحدر الزلق عادة ما تكون في محاولة الدفاع عن الوضع القائم وتجنب صورة من التغيير. والاستراتيجية بسيطة، وهي تحريك مشاعر الخوف عند المتلقي تجاه هذا التغير وبالتالي يرفضه. في مناظرة شهيرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية فترة الحرب الأهلية التي قامت بسبب قرارات منع امتلاك العبيد، أحد صور مغالطة المنحدر الزلق استخدمها أحد القصيصين في ولاية سنسناتي. المغالطة كانت كالآتي: بعد منع امتلاك العبيد سيسمح لهم بالتصويت في الانتخابات، ثم ماذا بعد هذا؟ سيترشحون في الانتخابات وسيكسبون في الولايات التي أعدادهم فيها أكثر من البيض، سيشكلون سلطتهم التشريعية ويجلسون على مقاعد القضاء، وبالتالي ستصبح إدارة الدولة بالكامل من العبيد والسود الجهلة الغير متعلمين. تخيل حياتك في هذا المجتمع البائس. صورة قاتمة بكل تأكيد. لا أعتقد أن الكثيرين قد يقبلوا إطلاق حرية العبيد وقتها إن انزلقوا في هذا المنحدر الفكري. في مغالطات المنحدر الزلق سلسلة العقبات ليست مؤكدة ولا حتى ضرورية، وعادة عبر السلسلة ما تكون الوصلات السببية مفقودة، كما في الحجة السابقة ليس من الواضح على أي أساس سببي اعتقد القص أن تحرير العبيد سيسبب السماح بالتصويت في الانتخابات. النص السابق لم يشير إلى السبب وراء هذا الاعتقاد. أو مثلا الانتقال من القدرة على التصويت إلى الترشح لمنصب الحاكم، لا توجد وصلة سببية واضحة في تلك الحجة لهذا الانتقال الغير مبرر من خلال المقدمات. مثال آخر: قد يبدو السماح للأطباء بمساعدة المرضى الغير مأمول في شفائهم في إنهاء حياتهم أمر إنساني غير مضر، لكن هذه الممارسة لو بدأت سيصبح الموت على يد الأطباء أمر شائع جدا، وتدريجيا سيعطي الأطباء الحقنة المميتة دون رقابة كافية، وسيتم إنهاء حياة المرضى دون موافقتهم. لذا لابد أن يتم منع الأطباء من إنهاء حياة المرضى حتى وإن أراد المريض هذا. انتقال عجيب من القتل الرحيم في حالة الأمراض العضال إلى أطباء قتلة بلا شفقة أو رحمة. ومن غير الواضح لماذا سيتم السماح للأطباء بالقيام بقتل المرضى دون أي رقابة، ولماذا لن يتصدى لهم المجتمع الطبي أو الحكومة. ولهذا تحليل أطروحات مغالطة المنحدر الزلق مهم جدا، ووضع كل منها أمام التساؤل والتفنيد، والبحث عن الوصلات السببية خلفها أمر ضروري للتعرف على المغالطة. التفكير التشبيهي Weak Analogy. المماثلة Analogy تعبر عن تقارب جزئي بين ملامح شيئين أو تصورين تسمح بإقامة مقارنة بينهم. مغالطة التفكير التشبيهي أحياناً يطلق عليها المماثلة الزائفة False Analogy، لأنها تعقد مقارنة بين أمرين لا يوجد بينهم وجه للمقارنة، أو التشابه بينهم سطحي ليس بالصورة التي تريد الحجة أن تثبته. الحجة بالمماثلة Argument from Analogy أحد صور الحجة الاستدلالية Inductive الشائعة، وفيها النتيجة تعتمد على وجود مقاربة أو مماثلة بين شيئين أو موقفين. الهيكل العام للحجة بالمماثلة عادة ما يكون على صورة واحد سين له الخواص ألف باء تاء ثاء، اثنين صاد له الخواص ألف باء تاء، ثلاثة إذن صاد في الغالب يمتلك الخاصية ثاء أيضا. إذن الحجة قائمة على خطوتين أساسيتين، الأولى تحديد مجموعة الخواص المشتركة ألف باء تاء بين الكائنين سين وصاد، والخطوة الثانية هي تحديد كيف ترتبط الخاصية ثاء بالخواص الثلاثة الأولى. مثلا هل هناك علاقة سببية أو نظامية تربط جميع هذه الخواص؟ في تلك الحالة تصبح الحجة قوية. إن لم توجد تلك الرابطة بين الخواص لا يوجد ما يبرر التشابه أو التماثل في الخواص الثلاثة الأولى لينتقل للخاصية الإضافية، وفي تلك الحالة تصبح الحجة ضعيفة. على سبيل المثال كلب أمين وقطة أمينة متشابهين للغاية، كل منهما يحب الاهتمام، التوسل من أجل الطعام والنوم بجانب سيدهم. كلب أمين يحب الجري على الشاطئ، إذن قطة أمينة لابد أنها ستحب الجري على الشاطئ. المقاربة هنا ضعيفة لأن لا توجد علاقات سببية أو نظامية بين تلك الخواص، وبالتالي لا يوجد مبرر أن القطة ستحب الجري على الشاطئ مثلها كالكلب. لو ما زالت فكرة الانتظامية بين الخواص غير واضحة بالنسبة لك، تأمل المثالين التالين. يشبه تدفق الكهرباء عبر سلك تدفق المياه عبر إنبوب. من الواضح أن الإنبوب ذو القطر الكبير سيحمل تدفقا أكبر من الأنبوب ذو القطر الصغير، لذلك يجب أن يحمل السلك ذو القطر الكبير تدفقا أكبر للكهرباء من السلك ذو القطر الصغير. الآن تأمل المثال الثاني. يشبه تدفق الكهرباء عبر سلك تدفق المياه عبر أنبوب. عندما يتدفق الماء إلى أسفل يكون الضغط في الجزء السفلي أكبر منه في العلوي، تالي عندما تتدفق الكهرباء إلى أسفل عبر سلك يجب أن يكون الجهد أكبر في الجزء السفلي منه في العلوي. المثال الأول حجة بالمماثلة قوية، أما الثاني مغالطة مماثلة ضعيفة. الحجتين بيعتمدوا على إقامة تقارب بين جزيئات الماء أثناء مرورها في الأنبوب والإلكترونات أثناء مرورها في السلك. في الحالتين العلاقة الانتظامية بين قطر الأنبوب والسلك وحجم المادة التي من الممكن أن تمر خلاله. في المثال الأول هذه العلاقة الانتظامية تقدم وصلة قوية بين المقدمات والنتيجة، وبالتالي تصبح الحجة قوية. أما في المثال الثاني هناك وصلة سببية بين الاختلاف في الارتفاع وزيادة الضغط تنطبق في حالة الماء لكنها لا تنطبق في حالة الكهرباء. تدفق جزيئات الماء في الأنبوب يتأثر جدا بالجاذبية، لكن نفس الخاصية لا تنطبق على تدفق الإلكترونات في السلك، وبالتالي تقع المغالطة. الحجة بالمماثلة من أصعب وأعقد صور الحجج المنطقية، ومن السهل أن تقع في فخ المغالطة، وسنعود لمناقشة الحجة من المماثلة بتفصيل أكبر في الحلقات المستقبلية. المنطق الغير رسمي أو الغير سوري informal logic تأسس كفرع بحثي مستقل في أواخر السبعينيات على يد كل من المنطقي الكندي الأمريكي المعاصر رالف جونسون والمنطقي الكندي جون أنتوني بلير ونشرهم لكتابهم الشهير الدفاع عن النفس المنطقي Logical Self-Defense سنة 1977. هذا المبحث ركز على مبادئ المنطق والفكر المنطقي خارج الإطار الرسمي، وفي الحقيقة بالرغم من أن الاسم يحتوي على لفظ الغير رسمي إلا أن هذه المسألة أصبحت محل خلاف في الآونة الأخيرة. لكن بغض النظر عن الخلافات الأكاديمية، المنطق الغير رسمي هو أحد فروع المنطق، مهمته تطوير المعايير والإجراءات الغير رسمية لتحليل، تفسير، نقد وبناء الحجج المنطقية. لكن المنطق الغير رسمي ارتبط بصورة وثيقة بالمغالطات المنطقية الغير رسمية وعملية التفكير النقدي critical thinking بشكل عام منذ بداياته. نشأة المنطق الغير رسمي ارتبطت بالحركات الاجتماعية والسياسية في قارة أمريكا الشمالية في ستينيات القرن العشرين ودعاوى تفعيل العلوم في الحياة واستخدام طرق التحليل المنطقي في الحياة اليومية وتدريس المنطق بصورة حية جذابة قائمة على مفردات الحياة اليومية بعيدا عن الطرق الكلاسيكية اللي دأب المنطقيون على استخدامها في تدريس المنطق. واهتم المنطق الغير رسمي منذ بداياته بالمغالطات المنطقية، لكن سرعان ما تجاوزها وتوسعت حلقة مباحثه وشملت مواضيع على شاكلة تحديد معايير الحجج المنطقية، التمييز بين أصناف الحوار المختلفة إلى آخره. المغالطات أنماط من الحجج الباطلة شائعة بين البشر وتتلون بمظهر الحجج الصحيح. دراسة المغالطات ليست بديلاً عن دراسة مبادئ الاستدلال الصحيح، وبالرغم من أهمية دراستها كوسيلة للتعرف على أساليب وأنماط الانحراف عن التفكير القويم، إلا أن الأصل هو فهم وإيجاد طرق التفكير الاستنتاجي والاستدلالي السليم قبل دراسة وفهم الانحراف عليه. لكن هذا لا يقلل من أهمية دراسة المغالطات المنطقية، لأنها تفشت بصورة وبائية في واقعنا اليومي وأصبح من العسير التفريق بين الأصحاء أصحاب التفكير القويم والمرضى الذين انحرفوا عن طرق التفكير العقلانية بسبب تعرضهم اليومي لهذه الأنماط المنحرفة من الجدل والتفكير. لكن من المهم أيضا الإشارة عند رصد المغالطات المنطقية في أفكار وحجج الآخرين من الحكمة أن يتم التعامل معها وكشفها دون تعالي تهكم أو سخرية حتى لا تفشل مساعي الفرد في إظهار الانحراف الفكري في حجج الآخرين. أيضا ينصح بالابتعاد عن الإكثار من استخدام المصطلحات اللاتينية الكلاسيكية كلما أمكن لأنها قد تبدو غريبة على أذن المستمع، وتذكر دائما أن الهدف هو الوصول للحق وليس التعالي على الآخرين أو إظهارهم كمخطئين أو منحرفين عن طريق التفكير العقلاني القويم. ودلوقتي تأمل للحظات الخطاب اليومي من الإعلاميين السياسيين والآخرين من حولك. هل عادة ما تتسم أفكار وحجج الآخرين بالعقلانية والتفكير القويم؟ وما هي الصور وأنماط التفكير الغير عقلاني لحجج الآخرين؟ هل المغالطات المنطقية أصبحت وباء ينتشر بسرعة جنونية في مجتمعاتنا؟ لدرجة أصبح معها من الصعب التعرف على الأفكار العقلانية القويمة؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية سنكمل رحلة بحثنا في رصد أنماط المغالطات المنطقية الغير رسمية وطرق التعرف عليها، عن مغالطات الافتراض، مغالطات غموض اللغة، مغالطة السؤال المركب، مغالطة المصادرة على المطلوب، والالتباس اللفظي. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.